بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته والولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة

ومن آياته الجوار ومن آياته الجوار في البحر ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام يسكن الرياح إياك يسكن الرياح ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إياك يسكن الرياح فيظلن رواكد على ظهرك إن في ذلك لآيات ومن آياته الجوار في البحر أرك لأعلام إياك يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إياك يسكن الريح إياك يسكن الريح